طيب ما الفرق بين التأويل والتفسير؟ بعدما بين لكم التفسير والتأويل ما الفرق بينهما؟ فنقول أولا أيهما أعم، التفسير أم التأويل؟ طيب لماذا؟ كيف يظهره؟ أليس التفسير هو الذي يظهر؟ لأن كما يقال التفسير هو الإبانة والإظهار، أبان عن الشيء معنى أظهره. التفسير أحد معاني التأويل، أحسنت. فالتأويل له ثلاثة مراتب والتفسير أحد معناها، فإذا يكون ماذا؟ التأويل أعم. هذا وجه. وجه ثاني، التفسير متعلق بالمفردات أم متعلق ماذا؟ بالجمل؟ لا، الأصل في التفسير أنه متعلق بالمفردات، وأن التأويل ماذا؟ متعلق بالجمل. ولذلك يلجأ قبل أن تؤول لابد أن تفسر، فيكون التأويل من هذا الباب ماذا؟ أعم، لأنه يمر بمرحلتين، مرحلة المفردات ثم مرحلة الجمل. طيب، قيل بأن التفسير هو في المفردات التي لا تحتمل إلا وجها واحدا، يعني مفردة ليس لها إلا معنى واحد، مثل ألفاظ النصوص، النص، الظاهر، أسماء الأعداد ونحو ذلك، ليس لها إلا معنى واحد. وأما التأويل يكون في المفردات التي لها عدة معان، وهذا هو سر تسمية الإمام الطبري لتفسيره بتأويل. لماذا؟ لأنه جاءنا. طيب، من يعطيني المعنى؟ من يعطيني الجواب من خلال ما ذكرته الآن؟ التفسير لا يكون إلا في هذا قول، إلا فيما كان معناه ماذا؟ واحدا. أما التأويل فيما تتعدد معاني. نعم، طيب، لا ليس هذا المقصود. نعم، لأنه تفسير مقارن. نعم، غيره. لا، لأنه كما سيأتي معنا التفسير قبل الإمام الطبري كان عبارة عن جمع، حتى بين ماذا؟ تفاسير مختلفة. فلما جاء الإمام الطبري جاءنا بمنهج جديد، وهو المنهج الجامع الذي أضاف أحد أركانه الثلاث ما يسمى بالترجيح، فهو يأتيك بمجموعة تفاسير ثم يرجح، فهو ماذا؟ يجنح إلى التأويل الذي هو عبارة عن عبارة عن رصد مجموعة من الأقوال والتفاسير ثم يرجح بينها، ولذلك سماه تأويلا ولم يسمه تفسيرا رحمة الله تعالى عليه. قيل التفسير متعلق بالرواية والتأويل متعلق بالدراية. معنى هذا الكلام؟ قالوا بأن التفسير هو ما يتعلق بالمأثور، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، هذا يسمى تفسير. أما إذا اعتمد على الرأي، اعتمد على اللغة ونحو ذلك، سمي إيش؟ سمي تأويلا. قيل بأن التفسير هو للخلق والتأويل للحق، التفسير للخلق والتأويل للحق. من يشرح لنا هذا المعنى؟ التفسير للخلق والتأويل للحق. لا، التفسير للخلق والتأويل للحق، بينهما نقطة واحدة فقط، كي يتغير المعنى. نعم، أحسنت، هذا هو المقصود. قالوا لأن التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم ماهيته وكنهه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الخلق لهم أن يظهروا بعض هذه المعاني، أما حقيقة الأمر لا يكون إلا. هل أنت المفسر يجزم أن هذا هو مراد الله عز وجل في هذه الآية؟ الجواب لا، وإنما يكون اجتهاد منه لفهم ما أراده الله عز وجل. أما حقيقة المراد والكنه والماهية لا يعلمها إلا رب البرية، ولذلك قال لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا ماذا قراءتان، منهم من رأى بأن الوقف ها هنا لازم وما يعلم تأويله إلا الله، وقف تام، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ومنهم من رأى بأن الوقف ها هنا غير تام، بمعنى ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون أيضا يعلمون تأويله، ولكن المقصود لو وصلنا المقصود بالتأويل ها هنا هو إيش؟ التفسير. أحسنت، تمام، مفهوم. طيب، وقيل التفسير يكون قبل الوقوع والتأويل يكون بعد الوقوع، وهذا يرجع إلى معنى التأويل العملي كما سبق معنا. طيب، نقطة أخرى، أهمية التفسير. لا شك بأن التفسير هو من أجل العلوم ومن أجل النعم التي يصطفي الله عز وجل بها خلقه، ولذلك جاء تفسير قول الله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طبعا الحكمة إذا وردت في القرآن الكريم لا تخرج عن ثلاثة معاني، إما بمعنى التفسير، وإما بمعنى السنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن ماذا من آيات الله ماذا والحكمة معناها السنة، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نقلنا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بيته ومعاشرته لأهله. ويأتي ماذا بمعنى الحكمة التي هي وضع الشيء في مكانه المناسب، أو إصابة أو الإصابة في القول والعمل كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهي الحكمة التي أوتيها أتباع الأنبياء والرسل كلقمان وغيرهم ماذا من الحكماء. فهي ثلاث معاني. فالشاهد أن الحكمة على تأويل يؤتي الحكمة من يشاء معناه يؤتي التفسير، ولهذا روى ابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه والسدي الكبير وغير هؤلاء ومقاتل بن سليمان وغيرهم عن عبد الله بن عباس من طيخ بن طلحة عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال هو العلم بمعاني القرآن وبناسخه ومنسوخه وبمقدمه ومؤخره وبمحكمه ومتشابهه، هذا هو الحكمة الحقيقية. ولذلك لا يمكن الإنسان أن يصيب في القول والعمل إذا لم يكن متضلعا بعلوم التفسير، وإنما ارتفع من ارتفع من العلماء. اقرأ ترجمة أي عالم من العلماء الذين انتشر صيتهم في الآفاق تجده ماذا قد أولى كلام الله عز وجل عناية فائقة، شيخ الإسلام ابن القيم، الأئمة الأربع وغير هؤلاء، كلهم كان للقرآن وتفسيره الحظ الأوفر في اشتغالهم وفي علومهم. لذلك إن الله يرفع بهذا الكتاب، حديث ابن أبي أبزة، أقواما، حديث قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أقواما، ويضع به آخرين. ولذلك قال مجاهد بن جبر أحب الخلق إلى الله عز وجل أعلمهم بما أنزل، أحب الخلق إلى الله عز وجل أكثرهم علما بما أنزل الله عز وجل، المقصود به القرآن الكريم. أيضا ماذا التفسير هو من أجل علوم الشريعة، لأنه حاز على سبق الفضل من وجوه ثلاث. الوجه الأول من حيث الموضوع، فموضوع التفسير هو ماذا؟ كلام الله عز وجل. وهل يوجد أجل من كلام الله جل وعلا؟ لا شك لأنه كلام الله عز وجل هو أجل ما اشتغل به المشتغلون. الأمر الثاني من جهة الغرض، ما هو الغرض من التفسير؟ معرفة المراد فقط والعمل به، هذا أهم شيء. أنت الآن عندما تعرف المراد تتوقف عند هذه المرحلة؟ الجواب لا، المراد يعينك على العمل. الأمر الثالث من جهة شدة الحاجة إليه، هل يستغني أحد عن كلام الله عز وجل؟ سواء كان عاميا أو عالما، أصوليا أو محدثا أو نحويا أو غير ذلك، لا شك بأن الكل بحاجة إلى كلام الله عز وجل، فهو ينبوع الحكمة ومصدر العلوم. لهذا لو سئلت عن الكتاب الذي تجد فيه جميع العلوم فهو كلام رب العالمين. ويذكر لنا بعض مشايخنا أن أحدهم جاء إلى العلامة والإمام الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يسأله عن بعض المراجع في العقيدة، قال عليك بالقرآن، ثم سأله في الفقه قال القرآن، وما من علم يسأله عنه إلا يقول له كلام الله جل جلاله سبحانه وتعالى. طيب التعريف اللقبي بعد هذه الجولة، ما هو تعريف أصول التفسير بعدما بينا معنى الأصل ومعنى التفسير ومعنى التأويل؟ نقول بأن أصول الفقه أو أصول التفسير لم أجد له من خلال تتبع القاصر واستقراء الناقص من جلى مفهومه تجلية واضحة بينة. فتجد من يجعل الأصول هي القواعد، يجعل القواعد هي الأصول، ومنهم من يأخذ تعريف أصول الفقه فينسخ من خلاله علم أصول التفسير. ولذلك نقول بأن أصول التفسير يرجع إلى أمرين اثنين، وذلك بالنظر إلى الكتب التي ألفت بهذا المصطلح، وعلى رأسها مقدمة أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ترجع إلى أمرين اثنين، كيف فسر القرآن، كيف فسر القرآن، وكيف نفسر القرآن. كيف فسر القرآن، هذا المصطلح ما معناه؟ كيف فسر القرآن معناه الخط التاريخي المنهجي الذي يبين لنا مناهج المفسرين. مناهج المفسرين هو شطر أصول التفسير. ولذلك لما تطالع مقدمة أصول التفسير شيخ الإسلام تيمية تجد أغلبها في بيان مناهج المفسرين، مناهج الصحابة، مناهج التابعين، أتباع التابعين، الكتب التي ألفت في التفسير وما عليها من المآخذ، هذه كلها اصطلح عليه المتأخرون بمسمى مناهج التفسير ومناهج المفسرين، وهو من أصول التفسير كيف فسر القرآن. والشطر الثاني من أصول التفسير هو كيف نفسر القرآن. طيب كيف نفسر القرآن معناه من خلال القواعد. ولذلك إذا سئلت ما الفرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير كما سيأتي معنا، فقل بأن القواعد هي شطر الأصول، القواعد هي شطر الأصول يعني نصف، لأن الأصول تعتني بالخط التاريخي المنهجي اللي هو النشأة وكذا ومناهج المفسرين والمآخذ، والثاني اللي هو عبارة عن القواعد كيف نفسر القرآن، ما هي الأدوات القواعد التي يستعملها المفسر، وهي قواعد التفسير. وقواعد التفسير أيضا تؤول إلى الشطر الأول. كيف تؤول إلى الشطر الأول؟ لأن القواعد لا تعطيك فقط كيف تفسر القرآن، ولكن تعطيك كيف تتعامل مع التفاسير المختلفة. أنت الآن لم تصل بعد إلى درجة أن تستنبط من القرآن مباشرة، فتذهب إلى إيش؟ إلى أين؟ تذهب إلى كتب المفسرين فتجد تفاسير متباينة. فما هي القواعد التي تستعين بها حتى ترجح بين هذه الأقوال المتعارضة المتضاربة؟ فهنا يعطيك قواعد، ما تسمى بقواعد الترجيح، وما يسمى علم الخلاف بين المفسرين. وهذا يعتني به ماذا؟ أيضا علم أصول التفسير في شطره الأول. لذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية له إشارات، وغيره كالدهلوي في مقدمات في أصول التفسير تجد له ماذا؟ إشارات لكيفية التعامل مع الخلاف الموجود بين المفسرين، مفهوم؟ وبهذا ماذا؟ نجلي المعنى المقصود من قواعد التفسير أو من أصول التفسير. طيب ما هي موضوعات أصول التفسير؟ يعني بعد هذا الجولة في المعنى الإفرادي والمعنى اللقبي، ما هي الموضوعات التي يحوم حولها أصول التفسير أو تحوم حولها أصول التفسير؟ ما هي؟ أولا، لا قبل القواعد، كيف فسر القرآن أي مناهج المفسرين؟ الثاني، أسباب خلاف المفسرين في تفسيرهم. الثالث، كيف أو ما هي القواعد التي يستعين بها المفسر في تفسيره؟ الرابع هي كيف نوجه ونرجح بين التفاسير المختلفة. أربعة أركان، وهي التي سوف تدور عليها دورتنا بإذنه جل وعلا. ولذلك أقول في حد علمي واستقرائي، لم أجد كتابا قد جمع بين هذه الأركان الأربعة، ولذلك قدمت وأخرت واستخرت، فلم أرد أن يضيع هذا العلم في مقدمة أو في متن لا يمكن أن يجلي أركانه الأربع، التي هي كيف فسر أي المناهج، وأسباب الخلاف، والرابع والثالث القواعد، قواعد الاستنباط، والثالث والرابع الذي هو قواعد توجيه الخلاف. تمام؟ ما هي مراجع هذا العلم؟ طبعا هذه كلها مقدمات. ما هي مراجع هذا العلم؟ مراجع هذا العلم لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة أو الأربع. أولا، كتب مصدرة بهذا الاسم أصول التفسير، يعني فيه في المكتبات وفي المؤلفات كتب كثيرة بمسمى أصول التفسير، وإن كان في حقيقتها ليست في أصول التفسير فقط، ولم تبين كل أصول التفسير وللأسف. فمثال ذلك مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، متوفى سنة 728 للهجرة رحمة الله تعالى عليه. وللفائدة مقدمة في أصول التفسير، ليس هو من وضع عنوانا لهذه المقدمة، وإنما وضعها من طبع الكتاب، حيث إن الكتاب أول ما طبع طبعه مفتي الحنابلة في دمشق جميل الشطي سنة 1355 للهجرة، وسماه مقدمة في أصول التفسير، وإلا ليست من تسوية شيخ الإسلام ابن تيمية، فتنبهوا. نعم، أيضا الفوز الكبير في أصول التفسير للإمام الدهلوي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1176 للهجرة. أيضا أصول في التفسير، ولم يسميها أصول التفسير، وهذا من فقه الشيخ رحمة الله تعالى عليه محمد صالح العثيمين، لأنه لم يجمع أصول التفسير ولا ادعى أنه قد جمعها. أيضا أصول التفسير وقواعده، أصول التفسير وقواعده لخالد بن عبد الرحمن العك، ودورتنا ليست من هذا الكتاب، رغم أنه سماه أصول التفسير وقواعده، إلى أنه لم يلم بالأركان الأربع التي يدور حولها أصول التفسير وقواعده. أيضا أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي، وأيضا دراسات في أصول التفسير لمحسن عبد الحميد. وابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما أشار في جلاء الأفهام له كتاب في أصول التفسير ولكنه مفقود، لم يعثر عليه إلى الآن. له كتاب في أصول التفسير ولا نعلم ما الذي ضمنه في هذا الكتاب. أيضا من أنواع المصادر مقدمات المفسرين، مقدمات المفسرين. طبعا مقدمات المفسرين في تفاسيرهم كما أن بعض المحدثين يجعلون مقدمة لكتب الحديث، كمثلا أشهر المقدمات مقدمة الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، فكذلك المفسرون وضعوا مقدمات، بعضهم ليس كلهم، وضعوا مقدمات للتفسير يبينون من خلالها منهجهم والقواعد والأصول التي تستعمل في أصول وفي التفسير ببيان القواعد والأصول، طبعا ليست جامعة. على سبيل المثال مقدمة من الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه، ومقدمة تفسير ماذا ابن كثير رحمة الله تعالى عليه التي أخذها من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، مقدمة النكت والعيون للإمام الماوردي، وأيضا الطاهر بن عاشور مقدمته التي ترجع إلى 10 مقدمات، مقدمة ابن جزي الكلبي رحمة الله تعالى عليه، وأيضا مقدمة الراغب الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، مقدمة القاسمي وغير هؤلاء، وهي مقدمات كثيرة. طبعا لطالبة العلم يعني فائدة، من أراد أن يكتب خصوصا طلاب الجامعة وكذا، جيد أنه يأخذ موضوعا في مقدمات التفسير. قال مثلا القواعد الترجيحية، القواعد التفسيرية، أصول التفسير من خلال مقدمة كذا، وتطبيقاتها من خلال تفسيره. وهذا من أجود الموضوعات التي تؤخذ في الرسائل العلمية. ثالثا كتب علوم القرآن، حيث إن قلنا أصول التفسير هو جزء من علوم القرآن، وبالتالي كثير من كتب أو أغلب كتب علوم القرآن خصصت جزءا لأصول التفسير، وإن لم تسميه بهذا الاسم، لم تسميه بهذا الاسم. وإن كان البعض يجعل أصول التفسير هي علوم القرآن، يجعلهم ماذا؟ مترادفان، يجعل علوم القرآن هي أصول التفسير، ولكن نقول أن علوم القرآن أعم، أصول التفسير ماذا؟ جزء منها، مثل كتاب البرهان في علوم القرآن الزركشي، والإتقان في علوم القرآن، ومناهل العرفان، وغير ذلك من الكتب للزرقاني وغيرها من كتب علوم القرآن. رابعا من المصادر كتب التفسير، كتب التفسير. المفسر عادة من خلال تفسيره يستعين بمجموعة من الأصول والقواعد، إما يصرح بها خلال تفسيره، أو أن المستقرئ لهذا الكتاب يستنبطها، وهنا يأتي عمل ماذا؟ الباحثين من خلال استقراء القواعد من خلال التفاسير، وهذا أيضا موضوعات مهمة، القواعد التفسير من خلال تفسير كذا، بغض النظر عن المقدمة، وأنت تقرأ تجد أحيانا عبارات صريحة في القواعد، وأحيانا من خلال تعامله، طبعا هذه من خلال تعامله، هذه تحتاج إلى باحث متمكن بعد مراحل يصل إلى هذا المستوى. طبعا ومن أفضل التفاسير التي تستقى منها الأصول والقواعد تفسير الطبري، تفسير أيضا ابن كثير، تفسير ابن عطية الأندلسي، وأيضا تفسير الإمام محمد الأمين الشنقيط رحمة الله تعالى عليه أضواء البيان، هذه من أفضل ما يستقى منها القواعد. هذا الجزء الأول. نأتي إلى قواعد التفسير. بعدما بينا أصول التفسير، هذه كلها مقدمة طبعا، نحاول اليوم إن شاء الله من خلال الفترة الصباحية والمسائية أننا نكمل ما الجزء المتعلق بالشطر الأول، لأن هذا هو أسهل الأجزاء، ثم بعد ذلك يكون بقية الدورة التي يكون فيها النفس مطولا في بيان القواعد، سواء قواعد الاستنباط أو قواعد الترجيح، هذه التي عليها المعول في هذه الدورة، وستأخذ ما يشاء الله عز وجل من الأيام، على أنه لن تزيد الدورة في أقصى تقدير لن تزيد على الأسبوعين، لن تزيد على الأسبوعين بإذنه جل وعلا. لذلك يعني حرصنا يكون يوم السبت حتى لا نقع فيما وقعنا في بعض الدورات السابقة، يعني تأخذ الدورة أحيانا شهر، وهذا مرهق لأكثر الحضور، وأيضا يشغل يعني حيزا لأصحاب الوظائف وأصحاب المشاغل. طيب، نقول قواعد التفسير أيضا تنقسم إلى قسمين اثنين، القواعد والتفسير. التفسير قد مضى، بقي ماذا؟ تعريف القواعد. القواعد وقد مضى تعريفها في دورة القواعد الفقهية، لذلك هذه مراجعة فقط. القواعد لغة هي الأسس والأصول التي يبنى عليها الشيء، هي الأصل ماذا؟ والأساس الذي يبنى عليها الشيء ويبنى عليه الشيء، سواء كان بناء حسيا كأسس البيت، قواعد البيت، أو ماذا؟ معنوي، كمثلا بني الإسلام على خمسة قواعد، أي خمسة ماذا؟ خمسة أسس بني عليها، ليس بناء حقيقيا، إنما بناء ماذا؟ علمي، بناء ماذا؟ معنوي. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. القواعد معناه أسس البناء، معناه ماذا؟ أسس البناء. وقال الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخروا عليهم من فوقهم. القواعد معناه ماذا؟ الأسس. والمعنوي مثل قولنا بني الإسلام على خمسة ماذا؟ أو خمس قواعد، على خمس قواعد معناه الأسس التي يبنى عليها. أما في الإصطلاح فهو حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته، حكم كلي، وبعضهم يقول قضية كلية يحكم به على أو يتعرف به على أحكام جزئياته. هو حكم كلي، قولنا حكم كلي ليس معنى الكلية المطلقة وإنما الأغلبية، لأن ما من قاعدة إلا ولها استثناء، ولكن الاستثناء هل يقدح في القاعدة؟ جواب لا. طيب لماذا لا يقدح الاستثناء في القاعدة؟ هذه أظن ذكرناها في شرح منظومة الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه، لماذا الاستثناء لا يقدح بالقاعدة؟ وذكرنا لكم كلام الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في الموافقات. طبعا أنا لما أنظر في الوجوه أتذكر ما قلته، وهذا الذي أفعله عادة في الجامعة، فلما أنظر إلى مثل الشيخ مصطفى أنا أنظر إليه فأتذكر ما كنت أقوله في مثلا مناهج المفسرين على سبيل المثال، وأنظر في بعض الإخوة الكرام فأتذكر ما قلته في شرح المنظوم. طيب ما الذي قلناه؟ لماذا الاستثناء لا يقدح في القواعد الكلية؟ أكيد تبنى على الغالب. نعم، أكيد الاستثناء ليس مستمراً. نعم، ولكن فيه كلام الإمام الشاطبي في الموافقات ميزان دقيق طبعا، وكفى بالإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في القواعد والأصول، كيف نفسه قاعدة. نعم، لا ليس هذا، قال لأن الكلي والأغلبي لا يقوى على معارضته إلا كلي وأغلبي مثله، حتى تعارض كلي وأغلبي لا يعارض إلا بمثله، والاستثناء هل هو كلي أم جزئي؟ جزئي. قال فالجزئي لا يقوى على معارضة الكلي الأغلبي فيسقط، فلذلك معارضته ماذا؟ لا يعتد بها. لذلك معارضته لا يعتد بها. وذكر أيضا وجها آخر، هو ذكر وجهين اثنين، هذا الوجه الأول والوجه الثاني، ومن يقوله الآن له جائزة. طب هذه كلها ذكرناها، ولكن آفة العلم إيش؟ النسيان. لذلك أنا أتقصد دائما استفارة بعض المسائل التي أخذناها في دورات سابقة من باب استفارة الهمم لمذاكرة، ولله الحمد الكتاب الآن طبع، يعني طبع القواعد الفقهية، وأبشركم أيضا يعني طبع كتاب أيضا الحائية، شرح الحائية، ولم يبق إلا وصوله إن شاء الله، ولعل إن شاء الله الحضور من المواظبين طبعا سوف يكرم الجميع بنسخة من هذا الكتاب. طبعا الكتاب ولله الحمد قد يسر بعض إخواننا جزاهم الله خيرا فتبرعوا بطبعه، فنسأل الله عز وجل أن يخلفهم في مالهم وفي صحتهم وفي أولادهم، وأن يجعل من عقبهم من العلماء الربانيين العاملين، وأن يدخر لهم الأجر وافيا يوم الدين، إنه ولي ذلك سبحانه وتعالى لا رب سواه. طيب نرجع إلى موضوعنا. قلنا إيش؟ قلنا القواعد إنما هو حكم كلي كلي، ولكن المقصود بالكلي ماذا؟ الأغلبي، لأن أغلب القواعد ما فيها في استثناء، لا بد أن يكون هناك الاستثناء، والاستثناء كما قلنا لا يقدح فيه لا يخرم، لأنه من قبيل الشذوذ أحيانا. يتعرف بها بمعنى إيش؟ لأن هذا الحكم يحتاج إلى إعمال ذهن، تأخذ هذا الحكم الكلي فتحاول من خلاله أن تتعرف به على أحكام إيش؟ أحكام الجزئيات. ولهذا قواعد التفسير هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أحكام كلية استنبطها العلماء من خلال ماذا؟ من خلال التعامل مع كلام المفسرين، من خلال التعامل قبل ذلك مع كلام رب العالمين، يحاول المفسر من خلالها أو الاستعانة بها إلى معرفة أحكام ماذا؟ أحكام الجزئيات، أي تفسير الآيات. أحكام الجزئيات المقصود به ماذا؟ تفسير الآيات. ولذلك يمكن أن نعرف قواعد التفسير بأنها الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن الكريم، هي أحكام كلية مثل القواعد الفقهية، أحكام كلية التي ماذا يتوصل بها، يعني يستعان أداة إلى استنباط معاني القرآن الكريم ومعرفة كيفية الاستفادة منها. يعني القاعدة تعينك، يعني علم قواعد التفسير لا يعطيك القاعدة فقط، ولكن يعطيك ماذا؟ أنت الآن أحيانا ما من جهاز إلا ويأتي معه دليل كيفية الاستعمال، كيفية التركيب. فعلم قواعد التفسير نعم يعطيك القاعدة، ولكن يبين لك كيف تستعمل هذه القاعدة ومتى تستعمل هذه القاعدة، وإذا إذا اختلفت القواعد كيف ترجح بين هذه القواعد ونحو ذلك. هذا كله يعتني به ما علم قواعد التفسير. لذلك قواعد التفسير تأتي في شطرين اثنين، شطر ماذا؟ قواعد الاستنباط، وشطر ماذا؟ قواعد الترجيح، الشطر الثاني اللي هو قواعد الترجيح. طيب ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ وهذه أيضا أخذناها في القواعد الفقهية. نعم، في عدة مسائل، لا أبواب، أحسنت، أن القواعد تشمل جميع الأبواب المتعلقة بالفن، مثل القواعد الفقهية جميع أبواب الفقه، قواعد التفسيرية جميع أبواب التفسير، بخلاف الضابط فإنه يتعلق بباب من أبواب الفقه أو من أبواب التفسير. وقد يكون هذا التعلق أيضا ماذا؟ بمدرسة من المدارس أو بإمام من الأئمة، أئمة المفسرين فقط، ضوابط التفسير عند فلان، ولا يقال عادة قواعد التفسير عند فلان. لماذا؟ لأن القواعد يشترك فيها الجميع عادة، بخلاف الضوابط تكون لكل مدرسة ولكل إمام ضوابطه. فالضابط إنما أخذ صفة الخصوصية من جانبين، من جانب المتعلق له والمسائل الأبواب فهو متعلق بباب أو بابين فقط، وأيضا من حيث ماذا؟ المفسر. قواعد ماذا؟ هي قواعد يشترك فيها أغلب المفسرين، بخلاف الضوابط عادة تكون لمدرسة تفسيرية، اتجاه تفسيري، إمام من أئمة التفسير رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. نعم، هذه أبواب، نعم أبواب المتفرقة، يعني من ضوابط متفرقة، يعني هذا تخريج جيد. نعم، طبعا بعضهم لم يفرق بين الضوابط والقواعد، وهذه أشرنا إليها أيضا في دورتنا، كالفيومي وابن نجيم ونحن لم يفرقوا بين القواعد والضوابط، وأغلب العلماء قد فرقوا بين القواعد وبين الضوابط. فارجعوا إلى الكتاب وإلى الدورة المسموعة تجدوا. نعم، لا يشير إلى إيش؟ إلى دليل. كيف لا يشير إلى دليل؟ نعم طبعا، لا، إذا كان مقصوده أن القاعدة في حد ذاتها قد تكون دليلا، لأن القاعدة إما أن تكون عنوانا لدليل أو لإجماع، مثل الأمور بمقاصدها على سبيل المثال، فهذه قاعدة وفي نفس الوقت ماذا؟ دليل. فتكتسب القاعدة صفة الدليل من جهتين اثنتين، إما أن تكون مستندة إلى دليل سواء في التفسير أو في الفقه، فحجيتها من إيش؟ باعتبار أصلها، أو أن تكون اكتسبت الحجية من خلال الاستقراء التام. نعم، فيكون شبه ماذا؟ شبه الإجماع، فيكون لها شبيه بالإجماع. فالقواعد الاستقرائية التامة هذه تعتبر ماذا؟ حجة ودليل. فلذلك القواعد ترقى إلى أن تكون دليلا، أما الضوابط لا ترقى إلى أن تكون دليلا، وعل هذا هو مقصود من تكلم بهذا. فإذا نقول فهذه هذا هو التفريق بين القواعد والضوابط. أيضا ماذا؟ القواعد عادة ما تشمل كما قلنا أغلب أبواب التفسير، والضوابط بعض أبواب التفسير. أيضا القاعدة يحصل الاتفاق عليها في بين المفسرين عادة، بخلاف الضوابط كما قلنا تكون خاصة ببعض، في العادة تكون خاصة ببعض المفسرين، بعض المناهج، بعض المدارس. أيضا ماذا؟ تصور الاستثناء هل يكون أكثر في القاعدة أم في الضابط؟ في القاعدة. لماذا؟ لأنها شاملة متسعة، وكلما اتسع الشيء كثر الاستثناء فيه، وكلما ضاق ماذا؟ قل الاستثناء فيه، قل الاستثناء فيه. ولذلك انظر مثلا على سبيل المثال علماء الحديث، لماذا في الجرح والتعديل قالوا ضوابط الجرح والتعديل ولم يقولوا قواعد الجرح والتعديل؟ لماذا؟ من يجيبنا من المحدثين؟ الشيخ محمد باعتباره من مدرسة الحديثية، لماذا قالوا ضوابط الجرح والتعديل ولم يقولوا قواعد الجرح والتعديل؟ يعني لكل بحسب كل راوي. طيب جيد، طيب أحسنت. وغيره كذلك القواعد، القواعد ماذا فيها؟ الكثير منها ماذا؟ اجتهادية. ما من إمام لآخر. ولذلك يقول الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في شرح العلل، يقول رحمة الله تعالى عليه: وإذا نظرنا إلى كلام الأئمة في الجرح والتعديل فلا نكد نجد ضابطا أو قاعدة تجمعهم، وإنما تعاملهم مع كل راو في حد ذاته يعتبر ماذا؟ يعتبر قاعدة وضابط. ولذلك تجد مثلا راوي يستعملون معه كما يقال قاعدة من القواعد أو ضابط من الضوابط، ثم يأتي راوي آخر سميه في نفس مرتبته وفي نفس طبقته يستعملون معه ضابطا آخر. لماذا؟ لأنه لا يمكن، لأن مسائل الجرح والتعديل ترجع إلى عدة أمور، ترجع إلى العدالة، إلى الضبط، إلى البيئة وغير ذلك من الأمور التي يستعملها النقاد، فتختلف عباراتهم في الحديث الواحد، السياق الواحد، في الإمام إذا قرن بغيره ونحو ذلك. على سبيل المثال كما ذكر الإمام الدارقطني رحمة الله تعالى عليه في رواية سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فيقول إمام الدارقطني وما أدراك، قال: وإني لأعجب لما أعرض الإمام البخاري عن الإخراج لسهيل بن أبي صالح وأخرج له الإمام مسلم دونه، قال: أتعجب لماذا لم يخرج له وقد أخرج لأقرانه ولمن هم دونه. لما قاعدة، يعني لا يمكن أن تجد ضابط يجمع جميع ماذا؟ جميع الرواة، فيكون لكل راو له ضابط خاص به، فهي متعلقة مش بمسائل وإنما برواة، لهذا سماها العلماء ضوابط الجرح والتعديل، كما فعل شيخنا الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه في كتابه ضوابط الجرح والتعديل. تمام. إذا نرجع إلى المقدمات. طيب، ما الفرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير؟ ما الفرق بينهما؟ بينا أصول التفسير وبينا قواعد التفسير، ما الفرق بينهما؟ نعم. ولكن جمع الشبيه إلى شبيه والنظير إلى نظيره هذا يكون في القواعد أم في الأصول؟ أقرب إلى القواعد. فتنتج القاعدة، أحسنت، يعني أن الأصل سابق والقاعدة ماذا؟ تكون بعد ذلك. ولذلك أيهما يقدم، أصول التفسير أم قواعد التفسير؟ في الدراسة أصول التفسير، لأن أصول التفسير تعطيك كيف فسر وفسر القرآن. لماذا ترجع كيف فسر القرآن؟ لأنك إذا وقفت على تفاسيرهم ومناهجهم استطعت بعد ذلك أن تصل إلى استنباط القواعد. فنقول الفرق الأول أن الأصول تسبق القواعد وجوداً وحكماً، وجودا بمعنى أن العلماء اشتغلوا بالأصول قبل القواعد، لذلك لم نعلم من ألف في قواعد التفسير إلا في العصور المتأخرة، بخلاف أصول التفسير فهي سابقة بهذا المسمى. الأمر الثاني أن أصول التفسير أعم من قواعد التفسير، لذلك قلنا بأن قواعد التفسير هي إيش؟ شطر، نصف أصول التفسير. الناس تخرج منها، لأنه قلنا أصول التفسير تنقسم إلى قسمين اثنين، خط منهجي تاريخي وخط ماذا؟ تقعيدي، فهي نصف، فهي أعم. ولهذا من ألف في أصول التفسير أدخل فيها بعض القواعد، ومن ألف في القواعد وللأسف أدخل فيها بعض الأصول. رغم أنه من أدخل القواعد في الأصول، يعني من ألف في الأصول أدخل فيها القواعد، هذا أمر مستساغ. أما من ألف في القواعد وأدخل فيها الأصول، هذا الأمر ماذا؟ الذي لا يستساغ. طبعا هذا أبرز ما يفرق. هناك فروق أخرى لا أود الاستطراد فيها. طيب، ما هي أهمية الوقوف على أصول التفسير وعلى القواعد؟ لماذا نحن جلسنا مثل هذه المجالس إن شاء الله المباركة؟ من أجل تعاطي هذا العلم. ما هي الفائدة التي سوف نخرج بها؟ مجرد يعني مسامرة، أم أننا نأمل إلى أن نجني جملة من الفوائد العميمة؟ نعم. أحسنت. الوقوف على ميراث العلماء المفسرين الذين بذلوا مهج النفوس في تفسير كلام رب العالمين. كان بعضهم ماذا؟ على سبيل المثال نأخذ المتأخرين، الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه، وما أدراك ما الطاهر بن عاشور، تفسيره العجيب. إن كان هو تفسير لغوي، اعتمد على الجانب اللغوي أكثر. تدري في كم ألف هذا التفسير؟ كم بقي يؤلف فيه؟ أكثر من 40 سنة. أكثر من 40 سنة هو يؤلف هذا التفسير. يعني أعطاك عصارة وخلاصة تجربة 40 أو 45 سنة، عمر. تجده ماذا؟ في مجلدات وفي ورقات محدودة. فالوقوف على تفاسير هؤلاء هو عرفان بجهودهم، وأيضا بعثا لعلومهم، وأيضا رجوع إلى جهودهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي فائدة أصول التفسير وقواعد التفسير؟ طيب جيد، ولكن أين أنتم قبل هذا؟ معرفة كلام الله عز وجل مفهومه ومراده، هذا أجل المقاصد. نعم، تعرف على مناهجهم ووقوف على جهودهم ونحو ذلك، هذا شيء مطلوب، ولكن أعظم من ذلك هو الوقوف أو معرفة الأدوات التي من خلالها يستطيع المرء والعالم وطالب العلم استنباط الأحكام والحكم. ولذلك أرجعكم إلى كلام من؟ قلت لكم احفظوه. كلام من؟ لا مش الشاطبي، لا مش أبي حيان الأندلسي، إمام الزركشي. ماذا قال؟ هو علم يعرف به ماذا؟ كيفية فهم كلام الله عز وجل، أو يعرف به فهم كلام الله عز وجل. فهذا العلم، علم التفسير وقواعد التفسير وأصول التفسير، كلها إنما هي أدوات تعيننا على فهم كلام الله عز وجل، ومن ثم العمل به، لأنه لا يمكن أن تعمل بشيء قبل أن تفهم مراده، قبل أن تفهم مراده. أيضا من الفوائد، نعم، كيف؟ الترجيح بين أقوال المفسرين عند تعارضها. أنت الآن عندك مجموعة تفاسير، أحيانا تجد في الآية الواحدة 5 تفاسير. طيب ماذا تفعل؟ كيف تنتقي منها؟ بالتشهي أو بالأغلبية أو بالأقدمية أو بالتعصب؟ لا، قواعد. قواعد الترجيح تعطيك ماذا؟ القول الراجح والقول المستبعد والقول الدخيل على التفسير. هناك أقوال دخيلة شاذة على التفاسير، تبين لك ماذا؟ معرفة، أو تهيئ لك معرفة الخطأ في التفسير. أنت الآن عندما تريد أن تقف على أخطاء المفسرين وإلى انحرافاتهم، تحتاج إلى ماذا؟ الناقد يحتاج إلى قواعد. هذه القواعد تجدها في قواعد التفسير أيضا. تمام. إذن نقول ولذلك نعم من الأمور أيضا فوائد قواعد التفسير أكيد يصان بها الذهن من الخطأ، يعني توصلك إلى الفهم الصحيح، يعني نرجع إلى الفائدة الأولى. طيب مما قاله العلماء في فوائد أصول التفسير وفي فوائد قواعد التفسير، قول شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى المجلد 19 صفحة 203 قال: لا بد مع أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، لا بد أن تكون له أصول كلية، قواعد كلية ترد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل. شوف هذه الكلمة، ليتكلم بعلم، قد يتكلم الإنسان بعلم ولكن يجانب العدل، وقد يتكلم يروم العدل ولكنه دون علم. بعض الناس يتكلم نعم بعلم ولكن ليس عنده إنصاف، عنده ماذا؟ ما يسمى بالتعصب وهوى منبعث من النفوس. قال: لابد له أن تكون له أصول كلية ترد إليها الجزئيات، بمعنى أن الشيء الذي تحاكم من خلاله الجزئيات هو ما هذه القواعد الأصول الكلية، حتى يتكلم يجمع بين العلم والعدل. العدل يكون في إيش؟ في ماذا؟ لا، في عدم التفريق بين الجزئيات المتماثلة، جزئيات متماثلة لماذا فرقت بينها؟ فما دام أنها ترجع إلى أصل كلي لابد أن يشملها حكم واحد، فإذا لم تشملها بنفس الحكم الكلي تكون ماذا؟ قد جانبت العدل وانتقلت إلى الظلم والحيف. ثم قال: ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، كيف وقعت يعني يعرف الظروف المحيطة بالجزئيات حتى يلحق الفروع بالأصول، يعني حتى يعرف الشيء الذي أو العلل التي يلحق بها الفروع إلى الأصول. قال: وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، كذب وجهل في الجزئيات وظلم وجهل في الكليات، كذب وجهل في الجزئيات. لماذا قال كذب؟ المقصود بالكذب هنا هو الخطأ، خطأ ماذا؟ وجهل في الجزئيات، لأنه إذا لم تكن عندك قواعد كلية الأحكام التي تعطيها الجزئيات سوف تخطئ فيها، وتكذب أيضا حينما تدعي أن هذا هو الحكم في هذه الجزئيات. قال: وجهل في الجزئيات وظلم وجهل في الكليات، وظلم وجهل الكليات فيتولد فساد عظيم. وأيضا مما ذكر ما قاله الإمام الزركشي رحمه الله تعالى عليه في المنثور في القواعد في المجلد الأول صفحة 65 قال: أما بعد، فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها، أوعى لحفظها، يعني ضبط الأمور المنتشرة، عندك مجموعة مسائل سواء في الفقه أو في التفسير، فعندما تضبطها فهو أوعى لحفظها، وهذا الذي ذكرناه في قواعد الفقه. أنت الآن مئات آلاف المسائل، تستطيع تحفظ مئات وآلاف المسائل؟ لا، ولكن عندما تحفظ القواعد، قاعدة تشمل مئة مسألة وقاعدة تشمل ماذا؟ 300 مسألة، فعندما تحفظ 40 قاعدة كأنك حفظت ماذا؟ آلاف المسائل، كأنك حفظت ماذا؟ آلاف المسائل. قال: هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها. العدد يعني لماذا وضعت الأعداد؟ إنما الأعداد إنما هي حصر لأوصاف وذوات أدعى لضبطها. قال: والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين. قال الحكيم العالم إذا أراد أن يعلم الناس لا بد أن يجمع بين بيانين، البيان الأول إجمالي تتشوف إليه النفس، يعني قواعد كلية تتشوف تتطلع إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه أو تسكن إليه، قواعد تتشوف إليه النفوس، لأنه إذا أحكم القواعد بنى بناء علميا محكما، وإذا علم بالجزئيات سكنت نفسه لهذه القواعد والأصول. تمام. الآن ما هي ميزة القواعد، قواعد التفسيرية ما هي ميزتها؟ ميزتها أول الاختصار ووضوح العبارة. دائما القاعدة تجي مختصرة، المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، كلمات معدودات واضحة. فأولا ماذا تمتاز بالاختصار والوضوح؟ اختصار في العبارة ووضوح في المعاني والدلالة. أيضا ماذا؟ سهولة حفظها واستحضارها. الآن إذا حفظت القواعد كانت سهلة العبارة ويسيرة الفهم، تستطيع أنك تستحضرها في أي وقت. ثالثا ينضم إلى ذلك أنك إذا حفظت هذه القواعد واستوعبتها وعرفت كيفية استعمالها، أمنت من الزلل والخطأ في أبواب التفسير. هذا أمان لك بعد الله عز وجل من الوقوع في الخطأ والتناقض، أمان من الوقوع في التناقض. لأنك إذا كانت قاعدة تشمل بين متماثلين ثم تعطي هذا حكم والثاني تعطيه ماذا حكما مغايرا، ألا يكون هذا تناقضا؟ جواب تناقض. من أين تستمد قواعد التفسير؟ طبعا قواعد التفسير، طبعا كل جزئية من هذه الجزئيات تحتاج إلى مجلس، ولذلك لا يمكن، لو أطلنا أردنا أن نطيل النفس في كل الجزئيات لاحتاجنا إلى يعني الصيف كله، ولكن نعطيكم زبدة الزبدة وخلاصة الخلاصة. أولا ماذا؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم تستقى منه القواعد، يعني كم الساعة؟ 9:50، يعني تقريبا 9:50 كذا نتوقف، يعني استراحة، يعني حتى ما تكونش متواصلة الساعة 12، استراحة يعني ربع ساعة 20 دقيقة. وبعض إخوانكم جزاهم الله خيرا قد هيئوا بعض المطعومات والمشروبات التي تجم النفوس وتعيد النشاط بإذنه جل وعلا، ثم نستأنف وتوقف مع الساعة 12 بإذنه جل وعلا، فتكون أيضا يعني بعض المطعومات، ثم نواصل بعد الظهر، بعد ما نصلي الظهر ونواصل إلى ما شاء الله عز وجل قدر التحمل. يعني هذه اليوم الأول اللي هو أشق الأيام، ثم بعد ذلك يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس إن شاء الله يكون بعد صلاة العصر مباشرة بإذنه جل وعلا. قلنا استمدادها أولا من القرآن الكريم عن طريق استقراء بعض القضايا فيه، مثل ما قواعد أصول التفسير أصول الفقه تستمد من القرآن، كذلك قواعد التفسير تستمد من القرآن الكريم لأنها جزء من الأصول. يعني القواعد ليس فقط تجمع بين المتماثلات والمتشابهات، لا، هي أيضا قواعد استنباط، وهي بالتالي تسمى يعني بهذا المعنى، تكون أقرب إلى الأصول، تكون أقرب إلى الأصول أو القواعد الأسس. أيضا السنة النبوية، قد حوت السنة النبوية الكثير من القواعد التفسيرية. أيضا بعض ما أثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كابن عباس وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغير هؤلاء، يعني لهم بعض الإطلاقات التي يستفاد منها قواعد. أيضا أصول الفقه خصوصا ما يتعلق بدلالات الألفاظ، لأن كلا العلمين يعني أصول الفقه وأصول التفسير يتعاملان مع إيش؟ مع القرآن الكريم، مع ألفاظه، فلا شك بأنهم يجتمعان فيما يتعلق بالألفاظ والدلالات. من أجل هذا تجد الكثير من مباحث أصول الفقه هي مباحث في علوم القرآن وفي أصول التفسير وفي قواعده، كالناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبهم ونحو ذلك، كلها من علوم أصول الفقه، ولا أيضا من علوم القرآن، وأيضا من علوم أصول التفسير وقواعد التفسير. أيضا اللغة والبيان والبديع والنحو والصرف التي هي أصل أصول الفقه، كما مضى معنا في شرح الورقات، وأتيناكم بكلام من؟ كلام لا ليس الشاطبي، لا كلام الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه، حيث قال إن أصل أصول الفقه إنما هي قواعد النحو، وأغلب القواعد الأصولية إنما هي في الأصل قواعد لغوية قبل أن تكون قواعد قواعد أصولية. وأيضا ماذا؟ كتب علوم القرآن، كتب علوم القرآن كما قلنا قد ضمنت الكثير من القواعد. طيب لسائل أن يقول لما لم تذكروا لنا من المصادر علم التوحيد العقيدة، لماذا لا تكون مصدرا من مصادر أصول التفسير وقواعد التفسير؟ من يجيبنا؟ نعم، لماذا لا نذكر التوحيد؟ العقيدة مضمنة ومتضمنة ماذا؟ لعلوم القرآن والسنة، أحسنت، وأيضا هي ضمن ماذا؟ التفسير، نفس كلام الأخ، يعني هي أحد العلوم المستنبطة ماذا؟ من القرآن والسنة. أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ العقيدة تعرف بعد إيش؟ بعد إحكام قواعد التفسير. ولذلك من إذا نظرنا إلى من زل في أبواب الاعتقاد، من بين الأسباب أنه لم يحكم قواعد التفسير. ولذلك ننظر إلى من انحرف من المفسرين، نجد ماذا؟ بسبب معتقده الفاسد، فبنى قواعد فاسدة على أصول فاسدة، فبينهما علاقة ماذا؟ علاقة متعدية تكاملية. الانحراف في القواعد يؤدي إلى انحراف في العقيدة. فالآن من قواعد التفسير أن النص يحمل على ظاهره، ولا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة قوية، هذا هو الأصل، أنه تحمل على الظاهر ما أمكن. ولكن عند المتكلمين غيرهم لا يحملونها على الظاهر، وإنما يحملونها على معان باطنية، فهم انحرفوا في قاعدة فأدى ذلك إلى تأويل صفات الله عز وجل. وأحيانا العكس، يكون الأصل يعني العقيدة فاسدة، فيبنون بعد ذلك من خلالها قواعد فاسدة. إذا تجد بعض المفسرين من أرباب الفرق يضعون في تفاسيرهم قواعد فاسدة، لماذا؟ لأنهم انطلقوا. ولذلك يمكن لأي متعاطل لفن من الفنون، علم من العلوم، أن يخفي عقيدته إلا المفسر. النحوي ممكن ماذا؟ يكون جهمي جلد، ولكنك لا تكتشف ذلك. ربما يكون المحدث جهمي قدري، لا تكتشف ذلك. الأصولي نفس الشيء، وقس على ذلك بقية العلوم. إلا المفسر لا يمكن أن يخفي عقيدته أبدا، لا يمكن أن يخفي عقيدته. لذلك كتب التفسير مطالعتها من أخطر. لذلك دائما طالب العلم نقول له ربما يمكنك أنك تطالع كتاب في من كتب النحو وإن كان صاحبه منحرف العقيدة. في الحديث نفس الشيء، وهكذا في الأصول. احنا شرحنا ورقات الإمام الجويني، وهو رأس المتكلمين، بل هو رأس الأشاعرة. ولكن في التفسير لا يمكن للإنسان أن يقرأ تفسيرا في بداية طريقه إلا أن يكون سالما. وكذلك لكن بعدما يتضلع في العلوم وكذا ممكن أن يطالع تفاسير التفاسير المنحرفة لأن عنده حصانة. طيب، هذا بالنسبة لهذا الأمر. بقيت معنا بعض بقية نحاول أن نكملها إن شاء الله بعد. تمام، هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله ربع ساعة أو 20 دقيقة حسب ما يتهيأ، ونرجع مرة أخرى.